بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية عليه وعلى صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 29 من موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا فيها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبي، نحن وإياكم جميعا، وبين أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا. اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. كنا الحلقة الماضية كنا قد انتهينا فيها من تمام المجلد الأول، ولله الحمد والمنة. واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ المجلد الثاني من هذه، الجزء الثاني من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم حجة يوم نلقاه. وبدأ رحمه الله عز وجل الجزء الثاني منها بذكر أمم أهلكوا بعامة، أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم. قال رحمه الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد للإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، قال رحمه الله عز وجل: باب ذكر أمم أهلكوا بعامة أصحاب الرس. قال رحمه الله عز وجل: وذلك قبل نزول التوراة، بدليل قوله تعالى: لقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، الآية، كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبزار من حديث عوف الأعرابي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء أو من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخت قردة. وقال الله تعالى: ألم تر أن الله تعالى يقول: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. قال: ورفعه البزار في رواية له والأشبه، والله أعلم وقفه، فدل على أن كل أمم أهلكت بعامة قبل موسى عليه السلام، فمنهم أصحاب الرس. قال الله تعالى في سورة الفرقان: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وقال تعالى في سورة قاف: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. وهذا السياق الذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا، وهو الهلاك. وهذا يرد اختيار ابن جرير من أنهم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج، لأن أولئك عند ابن إسحاق وجماعة كانوا بعد المسيح عليه السلام. وفي نظر أيضا، ورواه ابن جرير عليه رحمة الله قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أصحاب الرس أهل قرية من قرى ثمود. وقد ذكر الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر في أول تاريخ عند ذكر بناء دمشق عن تاريخ أبو القاسم عبد الله بن عبد الله بن خردذبة وغيره أن أصحاب الرس كانوا بحضور، فبعث الله نبيا يقال له حنظلة بن صفوان، فكذبوه وقتلوه، فسار عاد بن عوص بن إرم بن سام ابن نوح بولده من الرس، فنزل بالأحقاف وأهلك الله أصحاب الرس، وانتشروا في اليمن كلها، وفشوا مع ذلك في الأرض كلها، حتى نزل جيرون بن سعد بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح بن نوح دمشق، وبنى مدينتها وسماها جيرون، وهي إرم ذات العماد وليس أعمدة الحجارة، في موضع أكثر منها بدمشق. فبعث الله هود بن عبد الله بن رباح بن خالد بن الخلود ابن الخلود بن عاد إلى عاد، يعني أولاد عاد بالأحقاف، فكذبوا وأهلكهم الله عز وجل. فهذا يقتضي أن أصحاب الرس قبل عاد بدهور متطاولة. والله أعلم. قال رحمه الله عز وجل: وروى ابن ابي حاتم عن ابي بكر بن ابي عاصم عن ابي عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الرس بئر بأذربيجان. وقال الثوري عن ابي بكر عن ابي بكير عن عكرمة قال: الرس بئر رسوا فيها نبيهم اي دفنوه فيها. وقال ابن جرج قال: عكرمة اصحاب الرس بفلج وهم اصحاب ياسين. وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة. قلت: فإذا كان أصحاب ياسين كما زعم عكرمة فقد أهلكوا بعامة. قال الله تعالى: فإن في قصتهم إن كان أصحاب إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وستأتي قصة بعد هؤلاء وإن كانوا غير مظاهر فقد أهلكوا أيضا وتبروا على كل أو على كل تقدير. فإن فيما ذكره ابن جرير رحمه الله وقد ذكر أبو بكر محمد بن حسن النقاش أن أصحاب الرس كانت لهم بئر ترويهم وتكفي أرضهم جميعا. وكان لهم ملك عادل حسن السيرة فلما مات وجدوا عليه وجدا عظيما. فلما كان بعد أيام تصور لهم الشيطان في صورته وقال: إني لم أمت ولكني تغيبت عنكم حتى أرى صنيعكم. ففرحوا أشد الفرح وأمر بضرب حجاب بينهم وبينه وأخبرهم أنه لا يموت أبدا فصدق به أكثرهم وافتتنوا به وعبدوه. فبعث الله فيهم نبيا وأخبرهم أن هذا الشيطان يخاطبهم من وراء الحجاب ونهاهم عن عبادته وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. قال السؤالي: وكان يوحى إليه في النوم وكان اسمه حنظلة بن صفوان فعادوا إلى عليه فقتلوه وألقوه في البئر فغار ماؤها وعطشوا بعد ريهم ويبست أشجارهم وانقطعت ثمارهم وخربت ديارهم وتبدلوا بعد الأنس بالوحشة وبعد الاجتماع بالفرقة وهلكوا عن آخرهم. وسكن في مساكنهم الجن والوحوش فلا يسمع ببقائهم إلا عزيف الجن وزئير الأسود وزئير الأسد وصوت الضباع. وقال رحمه الله عز وجل: فأما ما رواه عن ابن جرير عن محمد بن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العابد الأسود. ذلك أن الله تعالى بعث نبيا لأهل قرية فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك الأسود. ثم إن أهل القرية عادوا عن النبي فحفروا له بئرا فألقوا فيها ثم أطبقوا عليه بحجر أصم. قال: فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ثم يأتي بحطبه فيبيعه ويشتري به طعاما وشرابا ثم يأتي به إلى ذلك البئر فيرفع تلك الصخرة ويعينه الله عليها ويدلي إليه طعامه وشرابه ثم يردها كما كانت. قال: فكان كذلك ما شاء الله أن يكون. ثم إنه ذهب يوما يحتطب كما كان يصنع فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منها. فلما أراد أن يحتملها وجد سينة فاضطجع ينام فضرب الله على أذنيه 7 سنين نائما. ثم أنه هب فتمطى وتحول لشقه الآخر فاضطجع فضرب الله على أذنيه 7 سنين أخرى. ثم أنه هب واحتمل حزمته ولا يحسب أنه نام إلا ساعة من النهار. فجاء إلى القرية فباع حزمته ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع. ثم أنه ذهب إلى الحفرة إلى موضع الذي كانت فيه فالتمسه فلم يجده وقد كان بدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه. قال: فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسد ما فعل فيقولون له: ما ندري. حتى قبض الله النبي عليه السلام وهب الأسود من نومه بعد ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة. قال: فإنه حديث مرسل ومثله فيه نظر لعل بسط قصته من كلام محمد بن كعب القرظي والله أعلم. ثم قد رده ابن جرير نفسه وقال: لا يجوز أن يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرس المذكورون في القرآن. قال: لأن الله أخبر عن أصحاب الرس أنه أهلكهم وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بنبيهم. اللهم إلا أن يكون حدثت لهم أحداث فآمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم والله أعلم. ثم اختار أنهم أصحاب الأخدود وهو ضعيف لما تقدم لما ذكر في قصة أصحاب الأخدود حيث توعدوا بالعذاب في الآخرة إن لم يتوب ولم يذكر هلاكهم وقد صرح بهلاك أصحاب الرس والله أعلم. قال رحمه الله عز وجل: قصة قوم ياسين هم أصحاب القرية. قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا لكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا لكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون قال رحمه الله عز وجل اشتهر عن كثير من السلف والخلف أن هذه القرية أنطاكية رواه ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس قال رحمه الله عز وجل قال روى ابن اسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكعب الاحبار وهب بن منبه وكذا روي عن بريده بن الحصيب وعكرمه وقتاده الزهري وغيرهم قال ابن اسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب وهب انهم قال وكان لها مالك اسمه انطيخس بن انطيحس سبحان الله وكان يعبد الأصنام فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل وهم صادق وصدوق وشلوم فكذبهم ويتظاهرون أنهم رسل من الله عز وجل وزعم قتادة أنهم كانوا رسلا من المسيح وكذا قال ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي كان اسم الرسولين أولين شمعون ويوحنا واسم الثالث بولس والقرية أنطاقية وهذا القول ضعيف جدا لأن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسيح ثلاثة من الحواريين كانوا أول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت ولهذا كانت إحدى المدن الأربعة التي يكون فيها بطاركة النصارى وهن أنطاكية والقدس وإسكندرية ورومية ثم بعدها إلى القسطنطينية ولم يهلكوا أهل هذه القرية المذكورة في القرآن أهلكوا قال رحمه الله كما قال في آخر قصتها بعد قتلهم صديق المرسلين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون لكن إن كانت الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكية قديما فكذبهم وأهلكهم الله ثم عمرت بعد ذلك فلما كان في زمن المسيح آمنوا برسله إليهم فلا يمنع هذا والله أعلم فأما القول بأن هذه القصة المذكورة في القرآن هي قصة أصحاب المسيح فضعيف لما تقدم ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء رسل من عند الله قال الله تعالى واضرب لهم مثلا يعني لقومك يا محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب القرية يعني المدينة إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث أي أيدناهم بثالث في الرسالة فقالوا إنا لكم مرسلون فردوا عليهم بأنهم بشر مثلهم كما قالت الأمم الكافرة لرسلهم يستبعدون أن يبعث الله نبيا بشريا فأجابهم بأن الله يعلم أن رسله إليكم بأن الله يعلم أن رسله إليكم ولو كنا كذبنا عليه لعاقبنا وانتقم منا أشد الانتقام ما علينا إلا البلاغ المبين أي إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى قالوا إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا بما جئتم به لئن لم تنتهوا لنرجمنكم قيل بالمقال وقيل بالفعال ويؤيد الأول قوله وليمسنكم من عذاب أليم توعدهم بالقتل ولهانا قال طائركم معكم أي مردود عليكم أي إن ذكرتم أي بسبب أن ذكرناكم بالهدى ودعوناكم إليه توعدتمونا بالقتل والإهانة بل أنتم قوم مسرفون أي لا تقبلون الحق ولا تريدونه. وقوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى عن النيل نصرة الرسل وإظهار الإيمان بهم، قال: اقوم تبع المرسلين، تبع من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، أي يدعونكم إلى الحق المحض بلا أجرة ولا جعالة. ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن عبادة ما سواه مما لا ينفع شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. إني إذا لفي ضلال مبين، أي إن تركت عبادة الله وعبدت سواه. ثم قال مخاطبا للرسل: إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل: فاستمعوا مقالتي واشهدوا لي بها عند ربكم. وقيل معنا: فاسمعوا يا قوم إيماني برسل الله جهرة، فعند ذلك قتلوه. قيل رجما، وقيل عضا، وقيل وثبوا إليه، واثبت رجل واحد فقتلوه. حكى ابن إسحاق قال رحمه الله: ضحك ابن اسحاق عن بعض اصحابه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: وطئوه بارجلهم حتى اخرجوا قصبه. وقد روى الثوري عن عاصم الاحول عن ابي مجلس: كان اسم هذا الرجل حبيب بن مره، ثم قيل كان نجارا، وقيل حبالا، وقيل اسكافا، وقيل قصارا، وقيل كان يتعبد في غار هناك، فالله أعلم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان حبيب النجار قد أسرع فيه الجزام، وكان كثير الصدقة قتله قومه. ولذا قال تعالى: ادخل الجنة، يعني لما قتله قومه أدخله الله الجنة، فلما رأى ما فيها من النضرة والسرور: اللهم ارزقنا وإياكم الجنة ونعيمها. فلما رأى ما فيها من النضرة والسرور قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني ليؤمنوا بما آمنت به فيحصل لهم ما حصل لي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهما: نصح قومه في حياته: يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعد مماتي يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. رواه ابن ابي حاتم كذلك. قال قتادة: لا تلقى المؤمن الا ناصحا، لا تلقى غشا. لما عاين ما عاين من كرامة الله قال: يا ليت قومي يعلمون. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى على الله ان يعلم قومه بما عاين من كرامة الله وما هاجم عليهم. قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وقوله تعالى: ما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، أي ما احتجنا في الانتقام منهم إلى إنزال جند من السماء عليهم. هذا معنى رواه ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال مجاهد وقتادة: وما أنزلنا عليهم جندا، أي رسالة أخرى. قال ابن جرير: والأول أولى، قلت أقوى. لهذا قال تعالى: ما كنا منزلين، أي وما كنا نحتاج في الانتقام إلى هذا حين كذبوا رسلنا وقتلوا ولينا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال المفسرون: بعث الله إليهم جبريل عليه السلام فأخذ بعضاتتي الباب الذي لبلدهم، ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون، أي قد أخمدت أصواتهم وسكنت حركاتهم ولم يبق منهم عين تطرف. قال رحمه الله عز وجل: ولم يبق منهم عين تطرف. وهذا كله مما يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية، لأن هؤلاء أهلكوا بتكذيبهم رسول الله، وأهل أنطاكية آمنوا واتبعوا رسل المسيح من الحواريين إليهم. فلهذا قيل إن أنطاكية أول مدينة آمنت بالمسيح. فأما الحديث الذي رواه الطبراني عليه رحمة الله من حديث حسين الأشقر عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السبك ثلاثة، فالسابق إلى موسى يوشع بن نون. السبك ثلاثة، فالسابق إلى موسى يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى صاحب ياسين، والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب. فإنه حديث لا يثبت، لأن حسين هذا متروك وشيعي من الغلا وتفرد به، مما يدل على ضعفه بالكلية. والله أعلم. قال رحمه الله عز وجل قصة يونس عليه الصلاة والسلام. قال قوم يونس ما حل بهم من العذاب. قال الله تعالى في سورة يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال تعالى في سورة الأنبياء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال تعالى في سورة الصفات إن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فسام فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. قال رحمه الله جل وقال تعالى في سورة نون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى ومكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. قال أهل التفسير بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل نينوى من أرض الموصل فدعاهم إلى الله عز وجل فكذبوا وتمردوا على كفرهم وعنادهم فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد 3. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومجاهد وسعد بن جبير وقتادة وغير واحد من السلف والخلف فلما خرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم كذب الله في قلوبهم التوبة والإنابة ونادموا على ما كان منهم إلى نبي فلبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله عز وجل وصرخوا وتضرعوا عليه وتمسكنوا لديه وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات وجأرت الأنعام والدواب والمواشي ورغت الإبل وفضلانها وخارت البقر وأولادها وثغت الغنم وحملانها وكانت ساعة عظيمة هائلة فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم بسببه ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم والآيات. قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس أي هل وجدت فيما سلف من القرون قرية آمنت بكمالها فدل على أنه لم يقع ذلك بل كما قال تعالى ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقوله إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين أي آمنوا بكمالهم وقد اختلف المفسرون هل ينفعهم هذا الإيمان في الدار الآخرة فينقذهم من العذاب الأخروي كما أنقذهم من العذاب الدنيوي على قولين الأظهر من السياق نعم إن شاء الله والله أعلم. وقال تعالى كما قال تعالى لما آمنوا وقال تعالى وأرسلنا إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وهذا المتاع إلى حين لا ينفي أن يكون معه غيره من رفع العذاب الأخروي والله أعلم. قد كانوا 100,000 لا محالة واختلفوا في الزيادة فعن مكحول 10,000 رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زهير عمن سمع بالعالية حدثني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله وأرسلنا إلى 100,000 أو يزيدون قال زيدون 20,000 فلولا هذا الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلا في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانوا 100,000 و30,000 وعنه وبضعة و30,000 وعنه وبضعة و40,000 وقال سعيد بن جبير كانوا 100,000 و70,000 واختلفوا هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده أو هما أمتان على 3 أقوال مبسوطة في التفسير والمقصود أنه عليه السلام لما ذهب مغاضبا بسبب قومه ركب سفينة في البحر فلجت بهم واضطربت وماجت بهم وثقلت بما فيها وكادوا يغرقون على ما ذكر المفسرون قالوا فاشتاوروا فيما بينهم على أن يقترعوا فيما فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليتخففوا منه فلما اقترع وقعت القرى على نبي الله يونس فلم يسمحوا به، فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضا، فشمر ليخلع ثيابه ويلقي بنفسه فأبوا عليه ذلك. ثم عادوا القرعة ثالثا فوقعت عليه أيضا لما يريد الله به من الأمر العظيم. قال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة ألقي في البحر، وبعث الله عز وجل حوتا عظيما من البحر الأخضر فالتقمه، وأمر الله تعالى ألا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما فليس لك برزق، فأخذه فطاف به البحار كلها. وقيل أنه ابتلع ذلك الحوت حوت آخر أكبر منه. قال: ولما استقر في جوف الحوت حسب أنه قد مات، فحرك جوارحه فتحرك فإذا هو حي، فخر لله ساجدا وقال: يا رب اتخذت لك مسجدا لم يعبدك أحد مثلي. وقد اختلفوا في مقدار لبسه في بطنه، فقال مجالد عن الشعبي: التقمه ضحى ولفظه عشية. وقال قتادة: مكث فيه ثلاثا. وقال جعفر الصادق: 7 أيام. وأشهد له شعر أمية بن السلط: وأنت بفضل منا نجيت يونس وقد بات في أضعاف حوت ليالي. وقال سعيد بن أبي الحسن وأبو مالك: مكث في جوفه 40 يوما، والله أعلم كم مقدار ما لبث فيه. والمقصود أنه لما جعل الحوت يطوف به في قرار البحار اللجية ويقتحم به لجج الموج الأجاجي، فسمع تسبيح الحيتان للرحمن، وحتى سمع تسبيح الحصى لفالق الحب والنوى ورب السماوات 7 والأراضين 7 وما بينهما ما تحت الثرى. عند ذلك وهنالك قال ما قال بلسان الحال والمقال، كما أخبر عنه ذو العزة والجلال: الذي يعلم السر والنجوى ويكشف الضر والبلوى، سامع الأصوات وإن ضعفت. سمع الأصوات وإن ضعفت، وعالم الخفيات وإن دقت، ومجيب الدعوات وإن عظمت، حيث قال في كتابه الكريم المنزل على رسوله الكريم على رسوله الأمين، وهو أصدق القائلين ورب العالمين وإله المرسلين: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فظن أن لن نقدر عليه أي نضيق، وقيل معناه نقدر من التقدير، وهي لغة مشهورة قدر وقدر، كما قال الشاعر: فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى، تباركت ما تقدر يكن فلك الأمر. فنادى في الظلمات. قال ابن مسعود وابن عباس ورضي الله تعالى عنه وعمرو بن ميمون وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والضحاك: ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. وقال سالم بن أبي الجعد: ابتلع الحوت حوت آخر فصار ظلمة الحوتين مع ظلمة البحر. وقوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، قيل معنى لولا أنه سبح الله هنالك، وقال ما قال من التهليل والتسبيح والاعتراف بالله لله بالخضوع والتوبة إليه والرجوع إليه للبث هنالك إلى يوم القيامة، ولا بعث من جوف ذلك الحوت. هذا معنى ما روي عن سعد بن جبير في إحدى الروايتين عنه. وقيل معنى: فلولا أنه كان من قبل أخذ الحوت لو من المسبحين أي المطيعين المصلين الذاكرين الله كثيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الضحاك بن قيس وابن عباس وابن علي وهب بن منبه وسعيد بن جبير الضحاك والسدي وعطاء بن السائب والحسن البصري وقتادة غير واحد، واختار ابن جرير، ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد في سننه وربما رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل وبعض أهل السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لي يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وروى ابن جرير في تفسيره والبزار في المسند من حديث محمد بن إسحاق عن من حدث عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذ ولا تخدش لحما ولا تكسر عظما. فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت أن هذا تسبيح دواب البحر. قال فسبحه وفي بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه، فقالوا يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. قال ذلك عابد يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا العبد الصالح الذي كان أصعد لك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال نعم. قال فشفعوا إليه، فعند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحة كما قال الله تعالى وهو سقيم. هذا لفظ ابن جرير إسنادا ومتنا. ثم قال البزار لا نعلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد كذا. قال وقال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخي وهب حدثنا عمي حدثنا أبو صخر عن يزيد الرقاشي حدثه قال سمعت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يونس النبي عليه السلام حين بدأ أن يدعو بهذه الكلمة وفي بطن الحوت قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة تحت تحن بالعرش. فقالت الملائكة يا رب صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال أما تعرفون ذاك؟ قالوا يا رب ومن هو؟ قال عابد يونس. قال عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة متجابة. مجاب قال نعم. قال يا رب أولا ترحم ما كان أصنعه في الرخاء فتنجي من البلاء؟ قال بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء. وروى ابن جرير عن يونس عن ابن وهب به. زاد ابن أبي حاتم قال أبو صخر حميد بن زياد فأخبرني ابن قصي وأنا أحدث هذا الحديث أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول طرح في العراء وأنبت عليه اليقطينة وأنبت الله عليه اليقطينة. قلنا يا أبا هريرة وما اليقطينة؟ قال شجرة الدباء. قال أبو هريرة وهيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض أو قال هشاش الأرض. قال فتنفشق عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت. وقال أمية بن أبي الصلت في ذلك بيتا من شارف أنبت يقطينا عليه برحمة من الله لولا الله ألفي ضاحيا. وهذا غريب أيضا من هذا الحديث. ويزيد الرقاشي ضعيف ولكنه يتقوى بحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه متقدم كما يتقوى ذاك بهذا والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا إياكم علما نافعا وتقبلوا منا ومنكم. قل أسأل الله الكريم اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.